الحمد لله نحمد وحمد الله بذاته وصلنا وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أشتري أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من وضع غير وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد نحن نثق بالله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وفي هذا اللقاء بقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد امتنح الله سبحانه وتعالى بأنه نعم العبد إنه أواب. وقلت لكم إن هذه الصورة ساقت لنا مثلين يدللان على أوابية نبي الله سليمان، ومعنى الأوابية أنه رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. في اللقاء الماضي عرضنا ولم نتحدث للمثل الأول الذي ساقته هذه الصورة الكريمة لأوابية نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وقد تحدثت مع حضراتكم عن العشي وقلنا هو الوقت من العصر حتى غروب الشمس حتى المغرب، وقلنا الصافنات الجياد هي صفة أو صفتان يعني تذكران للخيل الجيدة للخيل الجيدة، فقلنا إن الفرس له وصف وهو واقف وله وصف وهو يعلو. من أجل أوصافه وهو واقف الصفون وهو طول طول القيام، وقلنا هكذا كانت تختبر العرب الخيل الجيدة ويعرف بصفة عند عدوه وهو أنه من الجياد، والجياد بالكلمة مشتقة من الجواد وهو الذي يسرع ويعدو وما إلى هذا. وأعتقد أننا قد فصلنا الكلام في هذا الأمر في المحاضرة السابقة. قلت لكم إن نبي الله سليمان جلس يستعرض هذه الخيول الجيدة الصافنات الجياد في هذا الوقت، ثم وقد وقع في أمر ذكرته الآية التالية التي وقفنا عندها، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قلت لكم هذه المشكلة التي وقع فيها نبي الله سليمان والتي سرعان ما آب وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه المشكلة هو يقولها والقرآن ينقل عنه هذا الكلام، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. أولا لما معنى كلمة خير في الآية، فقال إني أحببت حب الخير. ما معنى كلمة خير في الآية؟ الخير في الآية هي كلمة أيضا تطلق على الخير، تطلق على الخير. الخير من أسمائها الخير، والعرب كانت تسميها بهذا الاسم، تقول الخير ما تستبدل اللام بالياء بالراء الخير. وهذا ثابت في حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. سمعت العبارة؟ الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ولذلك زيد لاني احببت حب الخير. ما معنى كلمة خير في الآية؟ الخير في الآية هي كلمة أيضا تطلق على الخير، تطلق على الخير. الخير من أسمائها الخير، والعرب كانت تسميها بهذا الاسم، تقول الخير ما تستبدل اللام بالياء بالراء الخير. وهذا ثابت في حديث صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. سمعت العبارة؟ الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ولذلك زيد كان يحب الخير وله خير، فكان النبي يسميه زيد الخير، زيد الخير، زيد الخير. فشوف الحديث الخير معقود، الخير معقود، فكان النبي يسميه زيد الخير، زيد الخير، زيد الخير. فشوف الحديث الخير معقود، الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ولذلك قلت ان من امتلك خيرا فقد امتلك خيرا، وهذا الامر سيظل قائما الى يوم القيامة. تجد اني الان يخترعوا مثلا اخترعوا السيارات الفاخرة اللي اغنتنا عن ركوب الخيل، مش كده؟ اخترعوها وبدأت باختراع عربيات، وكانت الأول أي كلام، والسيات والقار والمش عارف إيه، من وقت إلى نشوف الشبح والخنزير، مش كده؟ سيارات فاخرة، سيارات فاخرة. اسأل نفسك سؤالين، هل أغنت هذه السيارات حتى الطائرات عن الخيل؟ والله أبدا، والله أبدا، ما زالت هناك أماكن يصعب الوصول إليها إلا عن طريق الخير، الصحارى والجبال والمناطق الصخرية. ولذلك أرقى دول العالم لازم يعملوا فيها سلاح يسموه سلاح الخيال، سلاح الخيال، لأنه عنده طيارات ومش عارف وسيارات ومصفحات، ما استغناش عن الخيل، ما استغناش عنها أبدا. فما فيش حقبة من الزمان استطاعوا أن هم يستغنوا فيها عن الخيل. وفرق دول العالم لازم تلاقي سلاح الخيال، ولازم تلاقي الخيل، لازم تلاقي الخيل. فهي خير لا يستغنى عنها، تستغنى عنها لا يستغنى عنها، هذه واحد. وهي خير عنها لا يستغنى عنها، هذه واحد. وهي خير، هي ثروة بالنسبة لصاحبها، بالنسبة لصاحبها. أنا ما زلت كنت بحفظ بجريدة وعرضت على هذا في حين، قلت شوفوا النبي ما يقول كلام من فراغ عليه الصلاة والسلام، ما يقول كلام من فراغ، لما قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ما كانش كلام من فراغ. ليه؟ في جريدة واحدة والله يجيبنا خبر إني كانت أغلى سيارة نزلت فيها السيارة المرسيدس الشبح، ف فإنسان مجموعة وصل مليون جنيه. طب سيارة مليون جنيه. في نفس الجريدة كاتبين ان امير عربي اشترى فرسا بسبعة مليون جنيه. يعني الفرس يجيب كم شبح؟ سبع شبح. ولذلك يقول دي من اغلى الاشياء اللي تباع الان. تباع الان اغلى صدنة الاخرين بقى يعني من اللي احنا بنتكلم عنهم بقى الصافيلات اللي هي الجيال. ولذلك اللي بيدخلوهم سباقات ويعملوا منهم مش عارف ايه وبيتلاقي الخيول دي من اغلى انواع الخيول. من اغلى اللي ب2 مليون واللي بمليون واللي ب3 مليون واللي ب4 مليون ارقام فلكيه. ولذلك تجد ان من اثرى انبياء العالم اللي يبقى عنده مزرعه خيول سبحان الله. ولذلك نبص يبعقدهم في نواصيص الخير الى ايه؟ الى يوم القيامه عمالين يبقى في تقدم علم وكذا وكذا والخيول برضه عماله ايه؟ ها؟ تغلى ويبقى ليها قيمتها يبقى ليها قيمتها. فالنبي بقاش معقودهم في نواصيص الخير الان لكن لما يبقى في اكتشافاتها هتتنجي وتهمل. لا الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. ولذلك قلت لكم ان في احاديث من تتبعها يدرك ان الحضارات الموجوده الان هتقاوم. فلا هيلاقوا بترول ولا بنزين ولا الكلام اللي انت شايفه ده خالص. سنعود مره اخرى ليه؟ للخيل. شفت معايا؟ كل الحضارات اللي انت شايفها دي هتقاوم. وهنعود مره اخرى نحتاج ليه؟ الخيل والبغال والحمير. والله. ولذلك لما ربنا اتكلم عنها الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. حتى اللي بيعملوا عرض الخيول دلوقتي ما تفاعل او كده. مش عارف يركب. عنده ثروة واعتبر يعني من اصحاب الملايين. يبقى معقود في نوصيان ايه؟ الخيل والله. ولذلك النبي لما يتكلم عن الخيل قال الخيل ثلاثة يد رجل أجر وعلى رجل وزر. خلاص يبقى يد رجل ايه؟ أجر. هذه نوع. وعلى رجل ايه؟ وزر وهي يعني مال يلعب فيه الرجل. يبقى الرجل بياخد حاجة من ثلاثة. حاجة من ثلاثة. إما أجر وده زي ما النبي قال وهو الرجل الذي يغبطها في سبيل الله. إما له أجر ولا ملوش؟ ملوش أجر. وعلى رجل وزر وهو الرجل الذي يتخذها حربا على الله ورسوله. زي ما كان أهل الكفر بيعملوا كده ولا إيه؟ يبقى له وزر ولا ملوش؟ والرجل الثاني تعتبر له إيه؟ مال يغبط فيه ويروح. خلاص يتاجر فيه. تجر فيه. والمسألة بقى ترجع لي. يا صليت أجر برضه يا صارت علي وزن. تصير له أجر إن يعني أعطى حقها في رقابها وظهورها. طلع زكاتها بقى ويتصدق وكذا وكذا وكذا. وهتصير برضه على رجل الوزن لو ضب الطرف على هذه الحقوق عن هذه الحقوق ولم يؤدي حقها لأن الخير فيها زكاة. اللي بيدرسوا الزكاة وما إلى هذا كل هذا ونحن ندرس لإخوانكم الزكاة وأنواع أنواع الأموال التي يخرج فيها زكاة. ففعلا استحقت أن تسمى بالإيمان بالخير. أن تسمى بالإيه؟ بالخير. والنبي يقول الخير معقود في نواصيها الإيه؟ الخير إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. تيجي سيدنا سليمان يقول لنا قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. مين شبه مفصل الكلمات دي؟ أحببت حب الخير اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الخير. فهو يقول أنا أحببت الخير حتى انساني حبها ذكر ربي. وصل المعنى؟ يبقى هي شغلته عن ايه؟ عن ذكر الله اللي هو بالحجاب حتى توارت الضمير عند اهل العلم وعند السلف يعود على الشمس بالحجاب خلاص وهو حجاب الليل ان الليل ياتي بيعمل ايه؟ فيحجب الشمس مش كده ولا ايه؟ طيب اذا معنى هذا الكلام انه انشغل بالخير وحب الخير حتى غابت الشمس مش كده ولا ايه؟ توارت بالايه؟ بالحجاب ونسي ذكر الله. طب نسي ذكر الله اللي هو ايه؟ يعرضوا ان ربنا فرض كان فرض عليه صلاتين. صلاة في اول النهار وصلاة تشبه عندنا صلاة العصر. هو جلس يستعرض الخير فنسي هذه الصلاة. ولو فسر يخبر ابن سورة البقرة. قل نحن في قضية النسيان معفو عنه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إلى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ويجي القرآن عليهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنبي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا نحن في قضية النسيان لا نؤاخذ. الأنبياء لا. النبي لو نسي أخذ على هذا. ولذلك آدم لما أكل من الشجرة كما قلت لإخوانكم على فصل سورة البقرة قال ليه؟ وربنا فنسي ولم نجد له إيه؟ عزمة. نسيانه ده اعتبر بالنسبة له إيه؟ معصية. ربنا قال وعصى آدم ربه فغرق. فنفس القضية نبي الله سليمان ما عادش بقى بيتفرج على رقصين ورقصين واخد بالك انت او يشوف احتفال في المغنية ولا انت فاهم كده انك اخبارك انت ما عملش كده لا ده هو انشغل بدين الله خير يعدها للجهاد في سبيل الله. لكن ليه شغلته عن ايه؟ صنعة عشان برضه بتاع الراجل اللي فتح المحل زي ما تشكل ويبيع ويشتري. الصلاة لك الصلاة عبادة. الصلاة عبادة. اللي عمل عبادة. الصلاة عمل عبادة. العمل عبادة إن لم يشغلك عن ذكر الله. فإن شغلك عن ذكر الله وعن الصلاة لا يعد في حكم الشرع عبادة. وإنما يعد لهوا. اقرأ إن شئت قول الله تعالى في بيوتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأرصال. اسمع تنتبه إيه رجال لا تلهيه وتوقع كمان 50 خط تجارة ولا بيع. يبقى البيع والتجارة دلوقتي بقوا إيه؟ بقوا إله وصرفوا القرآن أهو لما صرفوا عن إيه؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة. يبقى حتى التجارة والبيع يشغلوك عن ذكر الله وإقام الصلاة مسموم إيه؟ مسموم لا. لكن دلوقتي التواصل والنقص يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. من زي ما قلت لما استضفت مرة رقاصة وطبعا كل ما ذهبت ودب واخد بالك النهارده بيتكلم في الدين ويستفتوه يد يعني انت لو كلمت في الدين يطالعك. لكن هم كانوا كاتبين والله الجريده النهارده بقراها سبحان الله العظيم يعني مضحكات مضحكات مضحك ومركب انا واحد مستضيفين شعبولة يبني للدين. اه والله كاتبين كده شعبولة ده ايه اللي هو اسمه وزني خد اسمه شعبان كان مكوبي واحترف الغلاف فمسمينه ايه شعبولة. فجايبين شعبولة ايه رأيك في التطرف الديني وايه رأيك في اللي بيعملوه امريكا مع افغانستان بيستلوا مين شعبولة حاجة يا اخي غريبة الشكل والله حاجة غريبة الشكل. شوف الانحراف اللي وصلنا لحد فين. مش شفت شعبولة لا حول ولا قوه الا بالله. واطلع على نفسي واتوني في 60 داهيه بالك كده. يا الله يا الله، لكن السبت شعبولنا خد بالك، شعبولنا ديت فبقت كده على طول كل من هب ودب دلوقتي. وصدقين الخواجاي الصادقين وطاقه ما عدت شعبيه من الدخول، واخد بالك ليه؟ راحت حجت ورجعت راسه، راحت حجت ورجعت راسه، راحت رجعت حجت راسه. فتبع بابا راح يعني صعدها بكده على التسليم مش هتخش. فجعلوا هنا في مصر. وطبعا هنا في طقس ورقصات ومدرسات طبعا يعني شمعبول يعني يسموه زعلوا يعني طبعا مستضيفين. بس سمعنا مع حضرتك زعلانه يعني السعوديه منعتك من الدخول. انت عارفه كل ما بتفهمش فحضرتك بقى متحضره ومتفتحه وعندك عقل يعني بسم الله ما شاء الله بصيره. ايه راي حضرتك انك انت تروح تحج وترجعها ترقصي؟ قلت يا استاذ فلان احنا لينا دين عمل. قلت الله اكبر، شوف شوف العلم البياض، لينا دين عمل. يا فلان مش العمل عباده؟ انا هريوك دي اه ايه ايه مش العمل هريوك هاي هاي. انت خلاص انا شغلي وعملي في الرقص. اذا هذه المعادله عملت مقدمات ونتيجه، انا ارقص اذا انا اعمل اذا انا اعبد. واخد بالك انت؟ يبقى هي رقاصه، يبقى هي تعمل، يبقى هي كده اسمها ايه بقى؟ عابده. لو شفت العباده اللي على واحده ونص دي، خد بالك هي عابده. بس العبد يمين عند اكتئاب زعلان، زعلان صحيح. قلت روح فيها فين دي؟ ده الواحد يجي عليه بس الساعه 12 يبقى خلاص بيفطر وينام بيشهد الصبح بنعبد. خد بالك انت شغالك وانا نايم، روح فيهم فين دول بقى؟ واخد بالك انت؟ شوف العلم من علم الفياض، شوف العلم الفياض، شوف الانحطاط اللي احنا وصلنا له. انحطاط انحطاط والله يا اعلام فاجر فاسق. نجيب كلام بهذه الصوره ونجيب ناس بهذه الاشكال ونقعد نستفتي الهندسين والهندسات في الحلال والحرام ويجيب الرقاصه. ايه رايك حضرتك في النقاب؟ جاب رقاصه تقول لها ايه رايك في النقاب؟ تقول لها ايه رايك في البيوم؟ نقاب ايه اللي انت بتسال عليه؟ نقاب ايه؟ نقاب هذا في منتهى الغرابه مهاجم خربان خربان. فشوف سليمان عليه السلام قاعد يستعرض خيلا للجهاد في سبيل الله، يعني العمل اللي بيعمله لاجل مين؟ لاجل الله. ومع هذا لما صرفوا عن وشغلوا عن الصلاه اعتبرها مصيبه. شو انا بقول لك هنا؟ اعتبرها مصيبه. مش بيرقص ولا بيعبد ولا اتق الله ولا بيلعب ولا بيبيع ويشتري، لا لا، نعد خيرا للجهاد في سبيل الله. ولكن مع هذا لما شغلته عن هذه الصلاه وعن ذكر الله اعتبر ان هو بهذا حال عن ربه واخطا واخطا. شوف اني احببت حب الخير عليه عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب لحد ما غابت الشمس. يصلح غلطه ده ازاي بقى؟ يكفر عنه ازاي؟ مع اني شوف سبحان الله مشغول بالله، يعني مش مشغول بابليس ولا بالشيطان ولا باللغو ولا بلعب، شغل بالله. ومع هذا اعتبر ده تقصير منه، ان ازاي ينسى هذه الصلاه؟ ازاي ينسى هذه الصلاه؟ فيقول لها ردوها علي. قال بس ردوها علي بقى. الضمير هنا يعود على ايه؟ ردوها يعود على ايه؟ استعجلش بس، استعجلش. ردوها الضمير يعود على ايه؟ فبعضهم قال الضمير يعود على الشمس اللي توارت بالحجاب الشمس. فردوها علي هو يطلب من ملائكة الله أن يعيدوا له الشمس مرة أخرى حتى يصلي الصلاة في وقتها. قالوا أهذا على الله بعزيز؟ ده شيء كبير على الله؟ مش كبير؟ ده على النحاش نجح نجح خلاص. وراح طالع بقى لجماعة الشيعة يحبوا سيدنا علي أوي يعني وصلوا لدرجة التأمين كمان. وقال ايوه هو طالب ان الشمس ترجع له، وده شيء حدث لعلي بن ابي طالب. فلا يحدث لسليمان. ففي غزوة خيبر سيدنا علي فاتته صلاة العصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت العصر؟ قال: لا، الشمس خلاص رايحة مروحة تغرب اهو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امسكها لعلي حتى يصلي. فحبست له الشمس حتى صلى. شفت بقى الله، كلام جايز لكن الرواية صحيحة لم صحيح، وكلام غير صحيح ده تأليف وإخراج للشيعة، كلام غير صحيح. والله كان ممكن ده النبي يطلب هذا الطلب ويتحقق ويتحقق، لكن خذ قاعدة إن حبس الشمس بلفظ الحديث الصحيح اللي في البخاري لم يحدث إلا مرة واحدة وكان معجزة لنبي، وهو يوشع بن نون. وانا قلت هذا في خطبة جمعة وكيف تكلم اسمعها منه، يوشع بن نون، يوشع بن نون، وسلسلة لما يقوم في حياة النبي كنت متحدث فيها عن نبي الله يوشع، وقلت كثير من الناس ما عرفش ان يوشع بن نون صار نبيا في بني اسرائيل، يعني هو ورد الحديث عنه في القرآن الكريم أنه غلام يتبع نبي الله موسى. قال لفتاه، كان هو يوشع ابن نون، فاتنا غداءنا، كان هو يوشع ابن نون، فكان ملازما ومصاحبا نبي الله موسى، وكان غلاما غلاما خلاص فتى، وكان ملازما لنبي الله موسى. شاء الله له وشب وكبر وكبر، وصفه القرآن بأنه رجل. لما كلف نبي الله موسى أن يدخل بيت المقدس كما نص على ذلك سورة المائدة، وأن يأمر بني إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس، خلاص قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، فنبي الأبن أول اذكروا نعمة الله عليكم الذي جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. خلاص من بنو إسرائيل طبعا معروف للألوم زي ما بيتكلم المسلمين دلوقتي، اللغة بقى التي تبناها المسلمون الآن وحكام المسلمين هي دي نفس اللغة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إن بغنى من الصبر مش غيرك أنا زي ما هي الحالة لم نبغى اطلعوا منها. طب سيبوا لنا حتة، طب سيبوا لنا حتة، خلاص إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان، شوف بقى الوصف، قال ايه هذه الرجاله بقى، هذه الرجاله بقى مش بيان الكلام. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، خليكم رجاله، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. مجبرين ايه؟ وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فابن عباس يقول كان احد الرجلين يوشع ابن نون. شوف الراجل بيتكلم ازاي، طبعا كان في صحبة نبي، تعلم، كان يوشع ابن نون، كان يوشع ايه ابن نون، سبحان الله سبحان الله. وطبعا معروف بقى ان هم اعتبروا بهذا الكلام، قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، هاهنا قاعدون. ولذلك خلي بالك من هاهنا قاعدون دي، خلاص هاهنا قاعدون. قال فانها ولذلك الاولى اقرب باذن الله منكم الى ايه نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض، ساعات يتيهون في الارض دي كانوا يخرجوا عايزين يطلعوا البقعة اللي هم فيه، يلفوا يوم كامل 40 سنة ربنا عظيم ربنا عظيم ربنا قاعد له 40 سنة مش عارفين يطلعوا من مكان يلفوا يلفوا زي التاير احنا نفسه ايه؟ عاد من حيث ايه؟ من حيث بلد فكان يوشع بنقول احد هذين الرجلين ثم من الله عليه بالنبوة فجاء الحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تحبس الشمس لا تقول لبلد سليمان ولا علي بن ابي طالب لا حبست لا سيدنا سليمان ولا حبست علي بن ابي طالب يا حبست واحد نفسه لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن نون هو بقى لما بقى نبي وهو اللي فتح بنو اسرائيل معهم وفتح ثلاثه بيت المقدس ذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيت المقدس فقال لبني إسرائيل هو قال لهم كده لا يتبعني رجل لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل به عقد عليها وانت بالعقد ما اتزلت لكن لسه ما دخلش ما جيش ما طلعش معايا ليه؟ هيبقى مخه في الجواز مش عارف ما ينفعش. يلا. ولا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يبني سقوفها. او رفع بيوتا ولم يبني سقوفها. ليه؟ هيبقى مخه برضه مع البيت والسقف والميه ترى نزلت الشمس ضاعت ولا لا خلاص ما ينفعش. ولا يتبعني رجل له خلفان خلفان النطق الحوام اما نفق ولدت ولا ما ولدتش طب الولده طلعت ايه طب عاشت ولا مات ما ينفعش فكان مطلبه ان يخرج معه كل رجل اخلص نفسه لمين الا مش عارف تشغله الحديث ما بيقول ايه وامر ان يدخل بيت المقدس قبل غروب الشمس كان الفرض ان قبل غروب الشمس يكون ده غانا فلما دلا منا من بيت المقدس كانت الشمس ان تغرب خلاص فشوف بقى يا سلام على الكلام فمضى اليها وقال لها مش الشمس بكلم الشمس كده اني مامور وانت ماموره انا ربنا امرني اخش قبل ما تغيبي وانت ربنا امرك دلوقتي ان انت تغيبي الحل يكون ايه قال اللهم احبسها علينا فامسك الله له الشمس حتى فتحوا بيت المقدس دي كانت معجزه لولا واحد حديث صحيح بس لم تحبس الا له فاي روايه تسمعها ان الشمس ردت لسليمان او حبست لعلي بن ابي طالب روايات غير صحيحه ولذلك حكم عليها ابن الجوزي عليه رحمه الله بالوقف وذكرها الالباني في السلسله الضعيفه وعلق عليها بهذا خلاص اي روايه من روايه يوشع بن نون اي روايه ومن هنا اللي قالوا ردوها علي في ان سيدنا سليمان كان بخاطب الملائكه وطلب ان هم باذن الله يردوا عليه مره ثانيه مره ثانيه الشمس إذا هذا كلام غير صحيح. قال إذا ما يقول إيه صحيح أو صحيح أن الضمير يعود على الخير. يعود على إيه؟ الخير. ردوها عليها. فرجعوها له ثاني. وفين الغرض؟ إيه اللي حصل؟ أنثى طفقة. طفقة دي مش شرع معنى شرعها. البدء في الفعل يعني. بدأ يفعل كذا، يفعل إيه بقى؟ مسحا بالسوق والاعناق ايه بقى بدا فتفقها ها مش كده مش الايه بتقول لك ايه لا عندك بتقول ايه ردوها عليه فتفق ايه مسحا بالسوق والاعناق السوق جمع ساق والاعناق جمع ايه عنق طب كان بيعمل ايه طبعا البعض قال لك يعني يعني هو قال يا رب انا اخطات لما الشمس غابت علشان شغلت بالخيل ويرجع الخيل عشان تطلب عليها. بالله عليك ده تفسير مقبول كده يعني؟ انا هذا تفسير غير مقبول غير مقبول. يلا امال تفي خلاص حمد السوق ولا ناخد ليه؟ خلاص. البعض قال اخذ يعلمها من رقابها واقدامها. الخيل دي كانت ملكه ملك سيدنا سليمان خلاص، وكان هو بيستعرضها حتى ينتقي منها خيل الرجال. فلما شغلته علمها جميعها وجعلها جميعها وقفا لله لذات شمل الله. كفر بها بعد ذنب خلاص، فكفر بها عن خطا اللي هو عمله ده، لانه قال لك انا هياخد منها جزء للجهاد وجزء ايه؟ لا علمها ده مسحا يعني تعليما، علمها من رقابها الخيل اللي كانت تقف الجهاد كده، كانت تعلم من الرقاب ومن السوق الارض خلاص. فكل كلها بإذن الله كلها، زي اللي راح شغله بعض مال كان مثلا يقول لك لو جابت فلوس انا هتصدق ب100 جنيه في المادة شرعوا عن ذكر الله، اقسم بالله اللي يعمل ايه؟ ها ينفقهم كله. هو عمل كده بالظبط، هو عمل كده بالظبط خلاص. البعض قال هذا، البعض الاخر وهذه روايات الاصح انه ذبح مسحا بالسوق والعلاق، مسح سوقها اي قطع رقابها ذبحها كلها. يقول لك الله، طب رقم واحد ذنبها ايه؟ رقم اتنين ده مش اتلاف ليها وكده يعني يعتبر صلح ولا اتلف؟ ولا اتلف خبالك؟ فأنا الشيء اللي انت لازم تعرفه ان الخيل كان اكلها مباحا، كان ايه؟ ولحد ما في الاسلام كان اكل الخيل مباح الى ان نهى النبي عن اكلها، لكن كان اكلها مباح. وكان احلى لحم لحم الخيل اشتباعا فيها، لكن النبي نهى عن لحوم الخيل استبقاء لها عشان نوعها ما ينقرضش وتظل باقية لايه؟ ها للجهاد في سبيل الله. فالحاجة اليها في الجهاد اكثر من الحاجة اليها في الطعام وملء البطون، لكنها كانت بتؤكل وكان من اطيب اللحوم عشان تعالج لحم الخيل. وفي بلاد حتى الان مصر على اكل لحوم الخيل. نعم صغير على اكل لحوم الخيل خلاص. فيقول ذبح الخيل، ذبح الخيل خلاص. وان جزئيه بقى خد بالك اما تذبحها لانها كانت سبب في انه ينسى ذكر الله، دي الجزئيه اللي راح واخد منها المخبول بتاع المتصوفه ده اللي اسمه الشبل. الشبل ده له قواعد كده معينه، فمن قواعده يقول لك ان الثوب اللي تعصى فيه الله مزق مزق. يقول لك اه الخيل مش كانت سبب لان سيدنا سليمان نفي عمل ايه؟ قطع رقبته. انت الثوب اللي تعصى فيه الله وحامل ايه؟ وقطع. لذلك تلاقيهم ماشيين اتباعه كده كانوا ماشيين بهدوم مالهم كل شيء قطع، كل شيء قطع. خد بالك انت، فما بعرف النظام الخامس واستدلاله في غير محله. ليه؟ لان سيدنا سليمان ذبح الخيل كانت تركه، فذبحها لينتفع بها الفقراء، فذبحها ودعا اليها ها الفقراء ياكلوا، لكن اذا ذبحها لينتفع بها. لكن انت لو تقطع كان لبيبك ان شاء الله برضه اللي ينتفع بها، يبقى ده متلف ولا مش متلف؟ يبقى عصى واتلف. يبقى عصى ايه؟ اتلف. متخلف ولا مش متخلف؟ متخلفين. فعصى واتلف. لكن سليمان ان كان قد نسي ها مش قادر مش قطع عشان يعمل الشهادة او يكفي الشيء اللي ينتفع به. لا ده قطع ليه لينتفع الفقهاء يعملوا ايه للرفع. اقول عندي 100 جمل شغلوني عن ذكر الله واحد جميعهم كلهم موزع الفقراء اجمل ثاب. لا والله هل هناك رمي شبه بل ان انا اربح ما يذكر وينتبع به الفقراء وبل الله اقطع هدومي في رمي شبه ومتخلفين ومتخلفين ومتخلفين ومتخلفين ومتخلفين ولذلك معظم بتوع الدكتور دول كانوا عايزين يعلموا في ميدان عام في بلخ يعني بلخ قديمه كانوا مغلوب فيهم الى ان تضرب انفسهم انهم وصمه عار في جبين الاسلام. والله وصمه عار جايبين لنا الكلام وشفت شرايط بره في الخارج مصورين فيها المخابير دول يقول لك ماذا يحدث لو اصبحت مسلما. وجايبين بقى بتوع طرق والكبار دول المقطعين الملايين اللي عمالين يقعوا عشان يقولوا للدنيا ان انت لو بقيت مسلم هتبقى مجنون هتبقى مجذوب هتبقى مجنون مقطعه هتبقى فقير مش لاقي تاكل هتبقى مهبول زينا. فخدوهم وسيله لتمثيل الناس من الاسلام وسيله من وسائل تمثيل الناس من الاسلام. فدول سبه في جبين والله الاسلام والمسلمين سبه. فسيدنا سليمان كما يقول هؤلاء انه فرق مسحا بالسوق والاعناق انه بدا يذبح ويقطع بقى نقابه لارجل ويوزع الحمى على الفقراء والايه والمساكين. الفقراء والايه والمساكين وده خير شيء هو يفعله. المال اللي يشغلك عن الله تتسبق به مين؟ ها لله. تتسبق به مين؟ لله. ده خير ما تفعل والله من خير ما تفعل. فهديك فضل مسحا بالسوق والايه والاعناق اذا هو اواق ولا مش اواق. طب هو اواق ولا مش اواق؟ شوف انشغل انشغل عن الله بالله برضه مش بحاجه ثانيه. ومع هذا شوف كيف حاسب نفسه وكيف ابى الى ربه خيل يملكها ثروه هائله يعمل فيها ايه؟ يعمل فيها سواء قالوا اوقفها كلها للجهاد سبحان الله سواء يقال ذبحها وتصدق بلحومها على فقراء المساكين سبحان الله. في ثلاث حالتين شوف انظر الى اوامياته يبقى فعلا نعم العبد انه ايه؟ انه هو. طب انت عن فلوس انت انشغلت طب حتى بلاش انشغلت بقى لله. لما بيجيبوا الاولاد رقاص ولا بتاع سلوك ويقول علشان صحه زوجتك تخرجني من ايه؟ من مالك. فانا مالك لا لا لا لا رحت لو الله على شيخ حلو كده عموم في البلد يقول لها تجري فيه واللي يجي منه تصدقي بيه. طب ما هو اصله ايه؟ ما هو اصله ايه؟ كام؟ لكن عشان الله خدي منه في مصيبه. شوف سيدنا سليمان عمل ايه؟ فعمل ايه؟ مع انه مش فاهم الحرام ده ماله حلال ماله حلال وقاعد فيه مش بيعبث فيه لا منشغل بالله. ومع هذا شوف كيف كان التصرف كيف كان التصرف كيف سبحان الله العظيم. ولذلك دي بقى كارثه والله دي بقى كارثه. يعني جابوا لي مره واحد كان نصرانيا واسلم وكان ساري وانا اللي قاعدين بيتكلموا معاه بيقولوا ايه ده كان عنده محل وكان عنده كذا وكان عنده كذا وعنده عربية وكان عنده كذا. فأهله خدوا منه كل ده فأول من لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحنا مجردين. فقلت للإخوة إيه المطلوب يعني؟ قال عايزين نعوضه بقى نعوضه؟ رحت قلت له ما تقول الأخ نعم قلت له الحمد لله فمن؟ قال لي والله الحمد لله عملت مقتنع عنها. قلت له طيب يا حبيبي تعلم حاجة تعلمها كده هتدي للإسلام ايه؟ اللي داخل الإسلام ما يقولش الإسلام هيديني ايه؟ لا يا بابا لا يا بابا انت داخل الإسلام تهدى لسانك هتدي للإسلام ايه؟ فانت مش داخل عشان تقبض الثمن لا انت داخل بقاعدة على القرآن إن الله اشترى من المؤمنين لهم ايه؟ يبقى انت اللي معايا مش كده ولا ايه؟ مش جاي تقول لنا بدون ايه؟ الناس انت اللي هتدينا ايه؟ اللي فاضل معاك يعني اللي بيعرف تديني ايه؟ هو الايمان الحق كده. الايمان الحق كده. فاللي يقول انا توفت انا امنت ما تحطش دماغه بقى المال واللي بتعتبت وامنت شوف هتخلص من ايه هتعمل ايه؟ كل شيء عندك يهون في الغالي عندك حاجه واحده بس. لا اله الا الله محمد رسول الله. بس فسيدنا سليمان كده على طول كل شيء يهون الا ذكر الله. يلا يلا فاحنا ماشيين بقوانين وقواعد مقلوبه مقلوبه مقلوبه. ولذلك دايما بنقول كده ما تشجعوش اللي يخش الاسلام على الحته دي لو خصوصا الدين وجبنه وعملنا وما تعرفوش اعتقدي وقت ما تديلوش شر يوريك ابو حمود من حقه هيرجع تاني هو كان داخل عشان يقبضه. لا لا الا الله وداخل يقبض وداخل يقبض. لا اله الا الله لازم تفهموه ده ان داخل مسلم يبقى بايع يبقى بايع بايع لله بايع لله. فمبقاش عنده لازم تفهموا الناس كده ما المؤمن الحق هذا هو المؤمن الحق. سبحان الله سيدنا سليمان شوف بقى كل المسلمين هو اللي بقى خدوا ايه؟ خدوا ايه؟ الصحابة هم لما تغنى جيت ترى الصحابة كان لا مال لك نصبات يلا من الأول الآن تخرج بمال هتخرج ايه؟ لو طب ما كنتش لابس الهدوم دي تعرف ها خد قال لك امال ايه؟ امال ايه؟ يبقى هو ايه؟ هذا المؤمن الحق ده المؤمن الحق فريد بايه؟ بايع بايع ابو سلمة اهل مراد تمشي بيها بعقاد خلوه خلوه خلوه ثم كده. ولذلك الاسلام نجح بهؤلاء نجح بهؤلاء اللي تبص لها المشرك والله ما بيصليش وبيصلي ثم ربنا ينزل عليه محمد باب الثلاث شكل ما حاصل حمار مش فاهم حاجه ربنا بملي فيه يقول لك ها اول واخر مره صليت يقول يا عم في ايه ده هو اللي انا بعد ما صليت المصايب نزلت على دماغك. طب المثال الثاني لو بيقبض ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انام في العيون قال ربي اغفر لي يبقى في حال ولا مفيش يبقى الحكايه دي يبقى مفيش حكايه ثانيه اه واغفر لي دي ثاني او بيته يبقى برضه تاب ولا ما امشي على طول كده. بس كانت الحكايه ايه وشوف برضه الواقعه هتبقى ايه في الواقعه هتبقى ايه ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم ايه انا نفسه كانت ايه قال ربي اغفرني خلاص ايه الحكايه دي بقى وعرف طبعا في القصه دي روايتان الروايه بالطبع مكتوبه بلغتكم انتم مضروبه خلاص لكن بيصدقها بعض الناس وموجودة للأسف في كتب التفسير أو في بعض كتب التفسير فهنقولها ونبني عليها ورواية صحيحة ستبين لك الواقعة بصحتها. هل قولها لك يبقى أنت عرفت الغير صحيح حتى تحضره وعرفت الصحيح حتى تصدقه. عايز تعرف؟ مش عايز؟ عايز؟ ونعجل يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.